الحضيض فخلت ده السبلاي من تحت. كل ما تعلى تعمل ايه؟ تبيع علاقات القديمة تبيعها وتاخد علاقة أعلى. كل ما تعلى تبيع القديمة وتاخد أعلى. قمة في الندالة لكن تصرف صح. لا تصرف صح، أنا مرضى عليه. ليه تحتفظ بعلاقتها بالشحات ابن البواب بتاع زمان؟ خلاص دلوقتي بقت هي أميرة، بقت نجمة كتابة إعلانات بعد مكان خدمات البيوت. فطبعا لازم ما ينفعش تفضل برضه تحب ابن البواب، باعت ابن البواب واتجوزت حاجة ماشي. العيب إيه بقى؟ الغلطة إيه؟ لو فضلت محتفظة يعني مع العلاقة العالية ومحتفظة بعلاقة بتوع زمان، دي قلة أدب وسفالة. وفي كلمة هتعملها، كلمة هتعمل كده. لو دي كلمة كده وده يرتب كده تاخد لنا الأرض، لنا الأرض كده هتفضل محتفظة بأرض الكويع كده من قلة ثلاثة. وحاسس بقى ده السر ومستخبية. لا، المجرم دون يدوس على اليورثر يعمل هضم البروز. نكتشف هذه العلاقه القادمه وما القلب الا للحبيب الاولي. فطبعا تغنى عنها الحبيب الاولي تفضل رغم انها دلوقتي ده وتغني وسيم وحليوه وشعره طويل ونزل عليه، لكن ماشي. دي الكاركتر في الهورسو. طب ما ان الهورسو كدني ما طلعتش لغايه الاخر ويصح قوي، تبقى واخده بلاد سبلاي منين؟ من تحت مش من قلت. انا شايف على البيلبي كان شايف البيلبي كان فيها سيستم هعيدها المره الاخيره. كان فيسنج ميديا مش لاتر، ده اللاتر الطبيعي. لما تعلى الكدني تعلى يبقى لاتر. لو ما كملتش الاسند بتاعها يحصل برضو ارست اوف روتيشن اوف بيلفيك كالشير سيستم. فلما تعمل اي بي بي تلاقي المنظر كده في الهورس شو، تلاقي ابر كيلك خلاص تمام، ميدل كيلك خلاص، لور كيلك لسه ميديا، الميدل نص لف واللور ما لفش. عشان كده يقولوا في الاي بي بي ان المص كاركترستيك انك تلاقي لور كيرنج فيسنج ميديا. يلا نقرا سوا. اه دكتور غير الساعة حاجة هايفة. اه دي انت لحظة دي حاجة هايفة جدا وقرباني جدا. شكرا. الهورسو كيدني الكاركترز في الامبريونيك لايف وين الكيدني لايف في البلبس. الاسيد بتاع الهورسو كيدني ابستك في الاسمس يوقف في الميزنتريك ارتيونر من الكالسيوم. اطلع الارض يطالع من الاورطة عندي ال ثلاثة كده اطلع الارض واكتب على الاسمس ال اربعة. اللور بولز اقرب لبعض من الابر بولز. اليورسال تينكت بالاسم بلس سبلاي ابنور. انا كل ما بعرف كنت بغير بلس سبلاي ادرينال جلاند في مكانها كلينيكال بيكتشر. تدي احنا بيشن بتمكن لكن ممكن يجيب كومبليكيشن كالكيولار جابر بروز انفكشن يا اما تحسها ناس سكس ناس اللي هي ازمس تحس بازمس كمان الـ IVD الموست كاركترستيك فايندينج ان اللي هو بولتيليتين بوينت ميديا يعني ترسم الرسمه اللي عندك ارسم النورمال وورس وارسم الروتيشن الغلط هما رسمتين يعني اللي بالليزر على اليمين مش عارف انت بترسم دي ايه بالظبط اللي مش شايفني يخش جوه في كرسي بصي حضرتك في كرسي ده لا تلاقي اول واحد الدعاة على جنب دي انا كانت لما قلت الشيطان يقربوا مني انا وصلتني غلط انت كان عادك ورا وكيفين في كرسي دي كان الخط الموقف ده انت وعمر انت وعمر وبقوا خفف الحمد لله. ماشي زعكوك. ابنه جاري بيوزي بيبي يوريتيريك جانكشن اوبستراكشن. احنا بدأنا 7 بالظبط يا ولاد لعلمكم. فان شاء الله اتمنى التزم بالمواعيد. المرض دي اللي فاتت يتعوض. سيمبل سيست فور سوكيني يتعوض، لكن بعد كده ما يتعوضش. فلما حصل له بيوزي يبقى كده الكيمي تبقى عامله كده. وبلبس دايليتد جدا كده، وبعدين يرتب هنا خلاص طبيعي. القفله دي جت بيوزي. ابنه جاله في وجيه جاري سنه 7-8 شهور حاجة زي كده. رينا الماس اكتشفوها اكسيدنتال، محدش شخص له السفر. دكتور الاطفال كشف لا عنده قصة عادية. مين بيتكلم؟ حد عبيط بيتكلم. ده عبيط يعني بتتكلم. انا عايز اعرف ما تتكلمش لو سمحت. خلاص كشفت على الولد حافظينه سيستك سويلنج كلاسيك يعني قصه بقت محفوظه عندنا. رسمت له الرسمه دي وقلت له الحكايه. قلت له بس انا بقى سونار وتمز سكان رينال سكان عشان نعرف الفانكشن واي فيو، يعني عملنا بقى الشغل بتاعنا ايه لازم نعمله. جالي بعد كده الاشعاعات زي ما انا رسمت. طبعا انبهار بالنسبه له، بس بالنسبه لي مش انبهار. ده طبيعي اي حد فينا بيقيس مجراحة الاطفال او مسالك الاطفال او المسالك يعني. قال لي خلاص انتوا عايزين هنعمل فيها عملية. قال لي ايه العملية؟ قلت له هنسلك. حط الكلو هنا. محتاج تسليك عشان خاطر دوامي نزول. قال لي ماشي. اختفى من عندي ما جاش. في حاجات دكاترة كلهم يقولوها لكن قليل جدا اللي بيعمل بيها. بيقولوا ايه الدكاتره؟ لما عيان يمشي من عندك كده خلاص هيزعلوا. لكن الاغلب مش كده، اغلبهم بيزعلوا لما عيان يمشي من عندهم. انا الحمد لله والله كده احمد والله، من وانا في اول حياتي مدرس مساعد شغال في مستشفيات خاصه. الله جوه بطاريه طبيعيه. كده مظبوطه؟ اه 8 ل 10. طيب. ف لكن اختفى. فمن زمان افكر مدرس ده. رحت جيت. العيان يا اولاد يا ريت تصدقوني، العيان اللي بيمشي من عندك كان هيقلق. كان في مشكله. كان هيقلق في الامس. اوعى تزعل، اوعى تزعل عيني. والقصص دي عندي كتير جدا. انما ده اللي يمنع ان العيان ده بالذات لما مش من عندي انا استغرب. لانه حالات الجراحه العامه الكبار فيه، طب الحالات دي الاطفال بتاعتنا يعني جوه اللي هو تخصصنا. وكمان انا بينت له تاكيدا انبهار في التشخيصات. بس هو ما انبهرش قوي، كان هو عارف مستواه جات في الدرجه ده. ماشي. شهرين وعدى عليا، جاب الولد اسمه امير، الولد ابنه. جايب امير عشان طمن عليه. قال له احنا عملنا عمليه بس جاي طمني على امير. ثقه زي برضه. دكتور عملت منين؟ قال لي عم الدكتور فلان استاذ مسائل دوليه. فكر صح ولا غلط؟ صح. ساب مدرس جراحه اطفال وراح الاستاذ ايه؟ احترم. اللي بيفكر صح كده. صحيح الاستاذ ده للاسف الشديد للاسف الشديد ايده تقيله شويه على العيان ونتائجه زي الزفت، لكن هذا الرجل فكر صح، ما ظلمش ابنه نهائي. ساب مدرس جراحه اطفال راح للاستاذ ايه؟ فكشف عليه على الولد قال له زي الفل يا سيدي، تسلم ايديه وهيبقى زي الفل وربنا يكرمك والحمد لله على السلامه وخلاص. لكن هو اللي وقف. انا هقول لحضرتك قال لي رحت له ومشيت. قلت له ليه؟ فرحت انه قال لي. قال لي بصراحه عايز اعرف. قال لي حضرتك قلت ان انت هتسلك الانسداد. تسليك الانسداد ده يبقى كده. اما الدكتور فلان ده قال لي انا هعمل تجميل في حوض الكلوه. والدكتور ده مش نصاب، لان العملية اسمها طيلو بلس طيلو من رينا البلبس. طيلو ليكوتومي يعني افتح رينا البلبس شيل حصل. طيلو بلس تجميل في حوض الكلمة. فطبعا يا دكتور علي لما لقيت ده هيعمل تجميل وانت هتعمل من ساعتها خلاص تعلمت اي حد من دول اقول له هيعملوا ايه؟ تجميل في حوض الكلى. حتى ترى عمليه هناك اسمها انو بلس، في عمليه اسمها كده. والله عمليه النو انفيرفورت كانت اسمها انو بلس دلوقتي خلاص. تجميل في فتحة الشرج يمشي يستخر فيها. فالبيبي والتريك جانكشن اشطب كل تفاصيلها ما عدا في التريتمنت كلمة طييل وبلاستي. ولو تحب تخلي اسم العملية للتاريخ مش لمذاكرتك اندرسون هاين. يبقى طييل وبلاستي اندرسون هاين واشطب كل التفاصيل اللي قبل واللي بعد. حد يشغل لنا التكييف وحد يشغل المروحه. ايوه يا رب والله يكرمك. دول شد البتاع دي. اكيد ده حد يريح قلبك يا حميد من عمل ايهاب. واحد. تسليمه كام ايهاب بعد كده؟ اول ميت. طيب هنا مع بعض. انا ابن الصفحة انوماليس بالنمبر 3 بالبلدر. الاكتوريا بازايكا او الاكتوريا عشان عيب قوي تخلص السنه دي وانت مش عارف يعني الدوبيان بطيك. بص واحد لكن تمشي غير لما خلص رسم. جاء فيهم الهدول يقولون الرزادة دي الأمبيليكس ده الشاب كتينس يولد ما تفتكش لما مخلص رأسه. جاء فيهم الهدول شاب كتينس يقولون الرزادة ودي أمبيليكس. إيه اللي حصل في الفيكتوريا بطريقة؟ أول حاجة اختفى الأنتيريو بلادر وول. تاني حاجة اختفى أنتيريو أبدومينال وول من تحت الأمبريك. يا خبر وبقت اليوريترز بتنقط في البلادر من أعشاء. وأدي ولد في عنده بلادر وول باين لك كده صفرة فيه. أظن في كاش. إحنا مشكلتنا في كام واحد؟ ثلاثة أو أربعة. يا شيخ مريم قدري انا فرحانك بقرب منك بتبعد عنك الوحش اللي كنت قاعد فيه. ايوه الاكتوبر وغداك بيحصل في البنات يبقى في بيت الكلاسيك بس ماكس مور كومن فيل ولاد عمال ايه مشاكل الولد ده؟ اكسكوريشن في الجلد البول على طول نزل على طول النور الفيزيك انتكشنال فيليا الميكوزا بتاعت الدبل اللي في الشارع ميكرونيك اريتيشن تبقى كارشينوما. شكرا تعالى لو سمحت على من غير ما تخد انت عارف انها بقالي يومين ما نمتش منك لله انت واللي قاعدين معاك خلاص امبارح علاء استلم امتحانات الكامل لرصد الدرجات بالكامل وتعليق النتيجة. مرس تحت رجلك أم شمال؟ ايه؟ بنعمل بصدع عشان تبقى الصورة واضحة وايه؟ ومستريح وأرجو النمر ما تكبرش حد أرجو النمر ما تزهرش حد أتمنى لأن فيها الامتحان تصحح بعدل كامل وأنا مجلس وقت تظلمات تأدي التظلم ووقت تصيح ورقتك وكان لما لا يسوء ما تكون أخطأنا إن اتنالت نمرة زيادة ولا حاجة من أنت تعلم المهم تريتمنت حاجة اسمها فانكشنال كلوجن الم البلدر اصلح يوريترا اقفل ابدومينال وول الكلام ده كله سهل يا هبه سهل مش صعب على فكره لكن الصعب هنا ايه؟ الكون اللي عنده ما عندوش لا انترنال ولا اكسترنال سبيكترز اللي عنده لا انكونتنت وعشان كده بعدين احنا بنحدثه على الناس لما يجي لي عند الدكتور يقول لي روح للدكتور فلان بتاع المشارك ده احسن واحد في مصر اكتب يا بابايا لما تلاقيها بتحدث كتاكيت تعرف دي مش كتاكيت ما بتحدثش كتاكيت فلما تلاقي الجراحين بيحدثوا على بعض الحالات لا لا لا لا لا لا مش عندي لا الدكتور فلان احسن واحد بس ده قالوا سعادتك وعملتها لناس كتير و لا لا ايوه انا عملتها لكن هو ده اللي يعني اللي هو دي الدكتور يا مذاكر عيان مسكين نقرا مع بعض طب نقرا مع بعض سوري 51,000 اكتر في الولاد افسد انتيرا بدون الهول لا او انتيرا بعد ده افسد بتلغى القدوم عند الامريكاس ممكن يكون مع الدايركت الجواز الغربي في الولاد مع اكسبيرينس كومبليكيشنز انفكشن وكانسر واكسبيرينشن تريتمنت دوست بواحد بالكامل ونمرة اتنين عايز كلمة فانكشنال كلوجر بس مش عايز اي حاجة تانية كلمة فانكشنال كلوجر بس وسط كل التفاصيل بلادر نت انستراكشن المفروض نشطبها يعني ايه بلادر نت انستراكشن اسمعك هديله سؤال يعني ايه بلادر نت انستراكشن يا ولاد ايه بلادر نت اكتب عليها ان بلادر نت انستراكشن هي كونجينيتال اكوار اكوار يعني فيبروزس كومنست كوز للاكواير كومنست كوز بالهرتيز بالهرتيز سبايكس عمل الفيبروس ده كومنست ماشي اما الكونجينيتال ده اسمها ماريون ديزيز اسمها ايه؟ مريم اشطب كل التفاصيل تفاصيل السلطان اللي عندك مش عايزه من عايز بس عارف ان احنا بلدر ريكونستراكشن وانها هي كونجيتا اللي اكواير وان الكونجيتا اسمها مليون مليون دون كل اللي خدته ده كله ملوش لازمه لا نظري ولا شافه ولا اي حاجه ولا شعر ولا اخر خدته عشان كلمه مليون مليون دي اخر مشاريع السلطان مدينة ملاهي فندق صح متباخرة في حي صح مدينة ملاهي لكن انا مريون قرية سحر فندق صح بس يقولك متقلب مريون فقال شاب السجاد انما قرية سحر مريون ون مريون تو مريون يعني السفن مريون يعني ايه دون او فماليون اكتب باخر وكده خلصت مسارعنا كان كيميزارين وبيليا ومريتي حلويات من قال لي عصير اصلا ومريتي حلويات وكروستومي الانتاج السينمائي او الاخراج السينمائي وده الافلام جامده عندنا ماريون قريه جميل اللي كان نفسي اعملها بقى بس ما خطيت غريب كل ده خطا الا كليك دي عمرها ما جت في دماغي واللي حضروا يستوب امبارح فاهمين بتكلم في ايه. المهم حد قال حاجه كان ده حد سؤال اول حاجه طيب خلاص كان مريم طيب بدل محل بدل وضع حلو بدل مريم بس برضه صعب يعني ايوه لا في مليون محاولة للكونتنت لغاية دلوقتي عنده وده المدين مشكلة كبيرة لكن بيعيش حياته الكونتنت الغالب لأنه نقل سؤال ده ما انتقلش قبل كده وسؤال عميق ليه البلدر وصل لغايه الامريكا؟ لان البلدر في الاطفال انترا ابدومينال اورجن مش بيلفيك اورجن. نقل للسطح. انوماليز بتاعت اليوريترا اشطب لغايه كل العالم. انوماليز اليوريترا في الصفحه الامريكيه صفحه كام؟ صفحه 10 اشطب انوماليز اليوريترا في الكامل اللي عندك. اما الويندوز بيجيز بكتب عليه شورت كيس متكرر دقيق تكتير ودور على سراير الجراحه العامه من شرحه باسم الاسلام لازم شفتوها لازم حد شافها دي على سراير التجميل ثلاثه بيعملوا هايبوس بيجيز جراحين الاطفال واحنا على قمه الفيروس بكل تواضع والتجميل والمشاكل. خلاص؟ طيب. اما الهيبس بيكيس تصدق تفاصيله واكتب شورت كيس واكتب انا حظي هيبس بيكيس. لا مش انا حاطط الابستيجيس يا جماعه اللي يخش على شرطه الابستيجيس لا ده مستحيل ده واحد في 120 ألف بس يخش على الابستيجيس ده ليه مستحيل؟ لان اللي حاطط الابستيجيس ده انكومباتبل وضعه يتولد عادي لكن ما بيكملش. كان بيقابل حاجات غريبه طبعا، يمكن مثلا يبقى بيتمشى في الصحراء مع باباه يقع على طوبه، يقع على ارضيه زرع. يكون قاعد مثلا مع باباه في النيل كده يطلع سمك القرش من النيل يتقطع وبيبقى كده. هو حظر البسبيكس ده كان كومباتبل للزرع. انما ممكن يكون واحد حظر الطوبيه ومكمل لغايه دلوقتي. عايش. قابل مشاكل لكن عايش ده يكتب اما الهايبوس بيجيز بقى يا ريت ما تقراش حاجه وتسمعني علي من احسن الناس في الدنيا بيعملوا هايبوسبينيس، وان كنت بطلت تعملها. طيب شايفوا ايه دلوقتي؟ طبيعي الشاب بينس ان الفتحه دي اليوريترا تبقى دي اليوريترا كده، فتحه اليوريترا في اخر في الدم، ده طبيعي. كده هايبوسبيريا بقى فتحه اليوريترا بقت تحت، يا تفتح في الكلان، يا تفتح في الكورونا، يا انجيل بنايل، يا ميل بنايل، يا بوستيل بنايل، يا بين سكروتال، يا سكروتال، يا برينيال، يبقى انواعه. يا محمد في مكان جوه فاضي يا محمد، يا جلانيولار، يا كورونال، يا انجيل، يا ميل بنايل، يا بوستيل بنايل، يا سكروتال، يا برينيال. ازاي بقى سكروتال؟ اجيب يورين جوه السكروتم؟ لا، بيبقى بيفر السكروت وبين الصغير كده لسه يحتمل كليتورين يلخبط مع الجيمين، بيخش الجيم اخش جوه. بسرعة بقى بسرعة بخش فيه لوحده. ودي سكروتال ماشي يا ولاد؟ لو فتح عند السكروتال يحصل ايه؟ يتقسم السكروتال بقى عشان فيه فتحه زي يتخرج يورين. لسه ما صرحش، لسه ما صرحش. البريديوس عامل كده، الفنترال بريديوس دوت بيتكون مع اليوريترا، الديفلوبمنت بتاعه مع اليوريترا، فلما الحته لسه ما اتكونتش ده ما اتكونش، بقى البريديوس يا ماهر كده من فوق بس زي الكاسكيت. هودت حد معاه كاسكيت فيه؟ احترم، انا معاه قلاعه. هودت ماشي، نهود التريبس. اليوريترا الدستال، نفترض اليوريترا خلصت دستال، الحته الدستال دي بقت فايبرس ديشن، نفترض خلصت دستال ميت بنايل، الحته الدستال بقت فايبرس ديشن، تشد على البينس تعمل له فنترال كيرفيتش، يا دينا تعمل له فنترال ايه؟ كيرفيتش. بنسمي البنتر كيرفيتشر دوت ديفورمتي اسمها كوردين. اكيد كل ما اليوريترا الاوبننج تروح تسفل اكتر كل ما الكوردين قل، ولا مور بروكسيمال الكوردين دي، يعني الكورونال والجلانيولر ما فيهمش كوردين اصلا. فهمنا؟ طيب ايه مشاكل الهايبوسبيكتر؟ مشاكله مشكلتين. اولا انفيرتيليتي، الجرانيولار يخلف، الكورونا يخلف، انتير بنايل يخلف، لان الايجاكولت هيبقى في الفاجاينا. لكن اذا كان عن كده يصح قوي ما يخلفش، لان الايجاكولت هيبقى بره الفاجاينا. كمان لو في شويه ايجاكولت داخل فاجاينا الكردي وهو خارج يجيبه. فعشان كده يا حبايبي اول حاجه انفيرتيليتي في الفاكس ما ينفعش في الدلتا. المشكلة الثانية سايكولوجيكال على الولد. الولد ده كله يزعق تحت مش قدام. والأولاد في المدارس الابتدائي عندهم عادة سيئة جدا بس اتعودوا عليها. يروحوا الحمام مع بعض. سبع ثمان أولاد يقفوا جنب بعض. صف واحد. السيرة ضمهم سوا. تيجي مشكلات مع بعض. ما فيش يبص على بعض. أي حاجة الأطفال متعودين على العادة دي، الأولاد في البنات ماذا يا حبيبي لما يقف مع اصحابه هما خلانك يعملوا كده هو ايه كده يروح قاعد زي البنات يتريقوا عليه يدمروه والاطفال مش ابرياء والمجرمين سفلا يدمروا من اي حد انا لو كنت اقرع كده في المدرسه كنت اتصرف عليا فدمروني اه والله فعشان كده لازم نعمل العملية قبل سكول ايج الكل نازل من رجلي الكل نازل من رجلي ده لما هو واقف في الولد المسافة دي طرطش الدنيا بعد الدنيا اما لما يقعد في الصعب يقف في الشارع في الولد كده ينزل في الولد على طول لان هو لو وقف كده ازاي بقى يجيب في الولد الا لو وقف كده فوق الولد انت بتخش الحمام ولا المهم عايز واضح انك كنت مدرسه ابتدائي مؤدبه او كده خلاص تعيش الحياه بطبيعتها الولد ده لازم قبل المدرسه نعمل له عمليته والنهارده بنعملها كده 6 شهور وتمام يعني قبل ما يفهم الدنيا يصحى يعمل غزل ايه العملية نفرد الفيديو ونعمل يوريفرات ديبة كنا نعمل على مرحلتين كان ده انتهى من سنين طويلة هي وان ستيج كوريكشن طبعا واهم مرحوظة هنا يا حميد ان تقول للام اوعي ان مستكمتش لو كانت بنعملها طبعا بس صعب عملية لان السكين ده بتاع الفريكس بنحتاجه احنا في نيورك الهايبوسبيديا سوري كارنت 3 10% ده في الانفيت تاني كل 10 حالات حالة دي الحالة دي بقى مستمتع من الفريق سيدي سبيل اوي اللي جه العياده ينزل في العياده منهم بدخل 3 عينين مع بعض رايح حد كبير مع طفل مع غير عمليه الطبيعي بقى يا نوران ما حدش من الدكاتره بيدخل العمليات مع الناس دي عشان فضايح نفترض انك هتدخل عمليه مع الناس دي عمليه فيها مشكله اللي جاي يكتب دوت زي امبارح قلت لمحمد علي انا محمد علي هو تنتهي انا لو منك يا محمد كل يوم تعدي على الحلاق تقول له ده اسمه كلام بوصلي شعري وماشي هم اللي قاعدين في المحل عنده روح خد الشهر بتكلم بجد يعني قصده كده فعلا فما ينفعش ابدا انا اعمل له عمليه مثلا بعد كده وانا يخش الدكتور في العمليه بس تعمل جرح ما تنفعش رجع انا ما عنديش قلق ما عنديش كومبليكيشن ما شاء الله لا قوة الا بالله ما عنديش كومبليكيشن اللي بيفك السلك عملية دي مش هتفك الحكيم تخش تفك السلك وانا بتكلم على عيني كبير عارف الحكاية كويس وبعدين انا خلاص في الدهن اه الحمد لله على السلامة انا هو الزفت بقى الهيدروسبيديا ده وبقول لك يا من احسن ناس فيه ويجيلي بقى نفس الرد ده في عملية من اروع ما يمكن لما كان بيحصل لي الكرنت مرة ما كنتش بديت ماشي يا حبيبي ست هي العيال فبضطر تصحي عيني تعالى بس اتفضل يا عمي الا فابوريس طبعا موظف فابوريس انا موظف حكومة الطب فبقوليش هاي مشفيني اللي محتاج عملية وانا اللي هعملها في اللي انت خلاص هعملها. طيب ده خاصة الهاي على متكررة ومهمة مهمة معانا ذكر عنها. يلا بينا يلا نقرا يلا معانا. بيقول incidence of ectopia classification glandular with asset with asset glandular lens with gland decrease but glandular asset glandular صرفي يعني حتى بالصرفي glandular هي صرفي وسط حتى glandular كرونال بينايل دون سكروتال كرينيال في سكروتال ما قالش السكروتال هو بس نعرف ان هذا ايه اصل السكروتال طبعا اشطب اول مربع اول دايره الخايبه دي الهايب سبيرنس مع ابنورمال هود تريبرز بدون دي سيركمسايز بيكتب اهم مقصوده شافه لاهم مقصوده شافه ده جي بي انت كجي بي اسمعك حاجه واحده انت كجي بي محتاج ان انت تبقى تقول الام اوعي ظهري ابنك في انكريز بالانتنس اند ستيتد والانجوايت اند ريفرنس الميتس ميجي ستينوز تخط قانون اني اتوبك ميتس ستينوز ميتس تاني اكتوب كبير استنوز بدي في البوستيرو هيبوستيتس يعني سكروتر بالذات وفرينيا اكسيكلوب انترسكس لان الشكل بقى شبه البنت مش كده اكتب especially if associated with understand especially if associated with understand زود عنوان complications مكتوب عندك زود عنوان complications ايه complications في التريد في البوستير بارتس وسايكولوجيكا فور مفيش كونديشن في تاريخ الطب ولا ليه؟ عشان البكتيريا. لغايه ما وصلنا ل 10% مش قادرين نحسن عن كده. مش قادرين نعمل. انا لسه ماشي انا بيبر قريب على الاكسبيرينس لكن مش قادرين نحسن. وصلنا لاعلى مستوى في الاخر. هي 10%. ده بقى اللي قربت من جوه ده اللي خلينا نتفق في الخدمات. فينا الانجل تفتح غرض التاني بكامل فيستولا بس يفتح بالكامل. الأمة بتعرف الشيخ رد مش طبيعي. السؤال اللي جاي سؤال ازاي الأمة بتعرف ان ده هيبقى بيجي الصعب بتاعك ورا فتحة الكل من تحت مش من قدام الا الام دي كان جوزها هايكوس بيديس برضه فاهمين فكره ايه حتى ده الطبيعي المهم. ارجع تاني رينال انجري اخيرا هناخد حاجه مهمه اكتب مهم جدا جدا جدا نظري ولو سمحت لو سمحت تكتب مذاكرة. وده كمعلومة حياتك طبعا اضطرارك. يعني شو نفسه يكتب ان العمليات هي incident of recurrence طبعا يا ريت. انا عايزك كدكتور تبقى مثقف. لكن دي ما لهاش علاقة بالبشر. بالمناسبة الهايبوسبيكيا هو اللي بيسموه طهارة المرايك. سمعت حاجة زي كده. ليه؟ عشان البيكنس اللي من تحت بتشال نصه. لقيت بتشال نص مين اللي شاله بالمرايك. ما طلبت توما وفي سوبرفيشيال تير ودي تير وايفالجن فول وفاسكولار انجري. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ حاجه اسمها ليبر وسبرين الكبد والطحال. بما ان احنا دايما ناكل كبده وكلاوي يبقى كان الاسهل نشرح كبده وكلوه. بص يا سيدي بص يا سيدي اللي مذاكر انادومي هيفهم. اللي انا رسمته ده الشاطئ يقول ايه ده يا ولد يا شاطئ فهمت كدني صح؟ I have to kidneys and I can see. امبارح بتكلم عن ترامب الاسلامي فبقول الحته بتاعت اللي جم متاخرين مش فاهميني قوي ان الكلوه اليمين احطها في الليفت ايد يحطها ليه؟ عشان خاطر ان يخلي لنا البلبس يبقى قدام اقلبها كده. يوم واحد سالني سؤال قال لي طب يعني لو عيان اعمل له ترانسبلانتيشن للكلوه اللي عيان عنده يمين، لازم انقل له الكلوه الشمال من الدونر عشان اقلبها. يقول لي لو عيان هعمل له ترانسبلانتيشن ممكن في الجسم اللي عنده كانت الكلوه الشمال، لازم انقله اليمين. الموضوع دخل في بعض. احنا اصلا ما بنعملش ترانسبلانتيشن غير لو الاثنين بايظين. ما فيش حاجه اسمها ليفت رينال فيلير رايت رينال فيلير. واحنا عنده كتف شمال بايظه نجيبه ليفت رينال فيلير احنا نطلعه الناحيه الشمال. هي بديهيه شويه. بس تفضل. خلاص. انت فاهمني يا خالد؟ والا فانا باخد من الدونر كدني، انا عملت له رينال فيليا في الناحيه اللي شلت منها كدني، انقل للدونر كدني جديده. ونمشي السكه دي كده لغايه ما نخلص البشريه وخلاص. رينال انجلز يا اولاد كله ركز معايا. زي ما تعودنا يا هيماتوما يا سوبرفيس يا سير، بس سوبرفيشال سيرده المره دي هيبقى حاجه من اثنين، يا من بره يا من جوه. لا يا من بره يا اما لو من جوه يعمل ايه؟ من شاطر يقول لي من جوه يعمل ايه؟ هيماتوريا. هيماتوريا. طب من بره يعمل ايه؟ هيماتوما. من جوه يعمل ايه؟ هيماتوريا. من بره يعمل ايه؟ هيماتوما. يا اما كومبليت سير. كومبليت سير يعني واخد كله. بره جوه. ده يعمل ايه؟ من جوه هيماتوريا. من بره هيماتوما واكسترا بوزيشن لليورين. يا اليورين يطلع حبه صغيرين يعمل حاجه اسمها يورينوما. يا يطلع كتير قوي يحوط الكلوه زي السودو بنكرياتيك تست او البنكرياتيك تست الكومبليت. من جوه يعمل هيماتوريا، من بره يعمل شوية يورين يعمل يورينوما، يا اما يحوط كل الكلوة. وفكرك ان احنا في كلوزد سبيس ريترو بيريتونيا، يعني لو افتكرتوا منظر البنت بتاعت الساحر اهي، وادي الكلوة اهي، بريتون ادي الكلوة وادي السير. وادي السير وادي يورين طلع. عشان كده عاملة تست في شوية في مكان اللارج. انا مش في دنيا مفتوحة على بعضيها. ادي الكلوة وادي الفيلفيكال سيستم وادي السير، وبعدين يورين طلع حواليا كل دون، وادي البريتون. فعمل لك السويلنج في اللاين تستك يلخبطك بهايدرونيفروزس، بس هو مش هايدرونيفروزس، ده نسميه سودو هايدرونيفروزس. ممكن تحصل مشكله ان البريتون ده يفتح، فاليورين يخش جوه البيريتونيوم يدي صورة شبيهة بالبيريتونايتس. يا لهوي بيريتو ده ماشي بيريتونايتس. طيب تاني رينا الانجل محدش يقرا حاجه اوعى ما تقول حاجه كده كله براب يا احمد انت براب المهم يا اولاد خلينا الانجل زي اي انجل عيد بالاول يا اما هيماتوما قبل الهيماتوما في حاجه جديده علينا هنا اسمها بروز اهو هتلاقي الكلام هيتزود يا هيماتوما يا بارتيال تير يا كومبليت تير والبارتيال تير لو من جوه هيماتوريا من بره هيماتوما كومبليت تير من جوه هيماتوريا من بره يا اما يوري نوما يا سودو هايدرونيفروزس يفتح على البيريتونيوم بقت بيريتونايتس يا ايفانسا ليبول زي ما عملنا في السبرين يا باسكولار انجري زي ما عملنا في الليبر والسبرين انما كان زمان في عنوان كتاب الاسم خيره لسيكولي او كومبليكيشن كان عنوان عجبني اوي اسمه ليه باسور هو نفس الكلام اسمه ليه باسور تقول لهم لأول مرة هتسمع كلمة ليت باثولوجي ليه ليت باثولوجي هنا ما كانش موجود ليبر وسبرين اسمع المفاجأة الرينا الانجل تريتمنت بتاعها اسينشالي كونزرفتيف يعني انا في الطحال بفتح في الليبر بفتح لا الرينا الانجلي اسينشالي كونزرفتيف بما اني انا بعالج صندوق منقول كونزرفتيف صح قوي يكون في مشاكل تحصل قدام مثلا فايبروزس يعمل هايدرونيكروز الكدني كانت كبير لانجر دخلت في اتروفي بعد كده ايه دي فيستولا سودو هايدرونيكروزس بيرينال سيستا او يورينوما كل ده ممكن الشغال في فيك ايه مقبوله كونزرفاتيف يعني ايه يا اولاد ولا حاجه صلح البلاد بريشر ادي فلويد قعد في المستشفى لغايه ما الدروس هيماتوريا تختفي روحوا البيت ويفضل قاعد في البيت ما يروحش شغل لغايه ما الميكروسكوبك هيماتوريا تختفي لمده اسبوع كمان وخلص ودي انتي بودي طب ولا امتى اخش في عمليات الاولاد دول لو هتاخد صابونه دي حاجتين سوالينج وشوك واحد عنده سوالينج بيزيد الحقوا بقى خطها لا هيفرق هيفرق او واحد شوك بديله محلله مش عايز يتصلح يعني بينزل واحد عنده اوبن انجي مطوه هي اللي عورت الكدني اكيد في السكه عورت او غالبا حاجه تانية كولون يودينا من تستن اي حاجه اسوشيتد انجي افتح علشان اهو بالمره كده في الريفرنت انفكشن افتح اعمله ده بالمره صلح التاني لكن عايز اقول لك اللي فتحنا صلحناهم نتائجهم اسوأ من اللي سيبناهم كونزرف يعني السيرج كانتروما قالت الكدني ما خدمتهاش عشان كده بنمشي كونزرف تفضل اصلا انا لو مضطره فهمنا ديت طيب اخش اعمل ايه في القبر؟ اخش ترانسبيريتونيا اللي مراجعين قبر يا اولاد اللي في الباص ده يراجعوا الجدول دي مراجعه قبر الاسبوع الجاي ومراجعه كلاني اللي في الباص ده يراجعوا دي باص مش كده نوع انت عارف الحاجات دي مش كده قول له تعالى عارف مين هتبني قولي ايه مش عارف طبعا حد مش عارف جدول متلقح بره نراجع الجدول عشان نبقى عارفين احنا علينا ايه بنيجي امتى بنتقبب على علينا امتى بنطين على السنه اللي احنا السبت اللي احنا فيها دي امتى بس يا نوران انت عارفه رب صح كده وعارفه كل حاجه مين كان بطل وما كانش عارف؟ المهم طب انا بتكلم بجد من الشجاعة فعايز اقول لك فتح عيان ترانس بريتونية اللي هيحضرها مراجعة القطر تبقى فكرها احنا بنجيلي كدني بلندر انفيشن بخش ترانس بريتونية في حاجتين بس في التروما وفي المانجمنت بس المهم اخش ترانس بريتونية اكسبلور الابدومن في سبندر فور اسوشيتد انجن اخش على الكلو اصلح البير بلبك السير سيستم اقفل البير لو ايبارد الفور بارشل هتريتني كدني ضايع خالص هعمل لها توتال نفريكتومي بس بشرط قبل ما اعمل توتال اكون اطمنت على الناحيه الثانيه انها فانكشننج في تكنيك اسمه بنش تكنيك ولا مش زي المكوى الجراحيه لا ده تكنيك حقيقي ايه بنش تكنيك ده؟ لو الكدني متعوره قوي منطق البير مش عارف تصلحها في مكانها شيلها وخدها على البنش يعني هتربطش العمليه بره بنمشي فيها كولد سراوند كولد سوليوشن عشان خاطر تعيش اطول فتره ممكنه ونصلحها بره نفصلها وناخدها نعمل لها براس ترانسبلانتيشن في نفس العيان ما رجعش بقى مكانها خلاص اكني عملت اوتو براس ترانسبلانتيشن خدتها ظبطتها وحطيتها العيان في جيل الفصل المهم فدول السجن تاني هقول من الاول رينا انجل وانا بقول من الاول دايما بعيد بقول كلام زياده لما خدنا السبرين كان نمره واحد كان الكوميدي لما خدنا الليبر كان السكن ليه الكدني متاخره بروتكتيف بريتش يا جماعه سترونج ماسك موبايل فلما تاخد خطه تمتص الصدمه كمان الكدني حواليها مخده من في عينيك يكتئب وحواليها كبسول قوي فالكدني مش كامل دلوقتي طيب ايه الاسباب اللي احنا عارفينها من زمان لان بنتريتنج لان هيدروجينيك سبونتينيوس ايه سبونتينيوس انا هدرو نتوزس نفخ التفخ نفخ البوم راح مفرح ايه الباثولوجي؟ ايرلي باثولوجي وليت كومبليكيشن. ايه الايرلي؟ الكيموزيس هيماتوما بارشال تير كومبليت تير بول فاسكولار. ليه هادو نكروزس وهيدروزس واتروفي دي فيستيولا سودو هادو نكروزس بيرلين سيست او يورينوم فاهمين؟ ايه كلينيكال بيت؟ اوعى تكون بتقرا حاجه زي الجنرال هناك فاكرينهم بيستي استروما جنرال شوكو اسوشيتد لوكال هيموبريتونيا بس هنا في شيء بريتونيا لكن اول ما كانها تندرنس جاردنج ريجيليتي وبعدين السبيسيفيك ايه السبيسيفيك هنا؟ هيماتوريا ويجينا هنا حاجه بيكتشر اوف كومبليكيشن ممكن تيجي بقى بالماكس والهايبر الكروز تفتح على البريتون تعمل بيكتشر زي البريتونايتس الى اخره. ماشي ده كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن سونار مهم. بليت اكس راي بليت اكس راي انا ايه المنظر ده؟ يا رب تكونوا فاكرين بتاعت يا سلام يا حنين يا حنين يا ابراهيم الوحيد الحنين عليا بحبه. وهنا في رد فلاكسبل فاكرين زمان زمان بلند اكسريس بلين مسيان هند لو رسمت كان شوفه ايه صورة الشادو اوبليتريت صوت كشفت على السبلين الريجلر فراكشر ريف تبتدي لبيت الكوفي لما يفرق مش للدرجات وجاستريك شادو لا بعيد عنه يبقى دول كده ثلاثة زي هناك يزيد عليهم بقى البتاع المايل ده مين ده؟ ده السباين دي الاسكوليوز ليه؟ لان مع وجود ريكتو بريتونيال هيماتوما على السورس تعمل سباك في السورس السورس اليمين لما يحصل لها سباك بتعمل ايه؟ تشد كده الشمال تشد كده اليمين تشد ازاي؟ كده الشمال كده مش كده سبتها لك كده ماشي. في ناس يا حبايبي عندهم الاسبازم دون انترمتر يعني تخش في اسبازم دي في اسبازم ده ناس عيانين مش بيستخدموهم في بعض الاشغال والوظائف لكن دول اصحاب مرض دول يقطعوا قلبك. اه بس مش حبايبي يقعدوا نص ساعه كده في الاسبازم كده ناحيه كده ناحيه كده ناحيه كده مش عارف ايه دول انت المهم اي حد ذكي وناديه بيفهم مخه منور يقول لي والصوره قدامك اهي يقول لي الاي في بي يبقى شكلها عامل ايه قول لي الاي في بي تبقى عامله ايه فكر معايا ارجوك فكر ممكن تبقى نن ما عملش اي دي بي اصلا هنا لا الاي دي بي بص يا اولاد ما فيش يورو من غير سونار واي دي بي اقول قلتها الجمله دي قبل كده وبعدها لك تاني عشان في ام سي كيو اخر السنه بتاع الجراح اي اشعه يورو يقول لك سونار تقول له اه سونار اي دي بي اه اي دي بي ما فيش يورو من غير سونار واي دي خلاص ده واحد لكن ده ايه انتوا بتفتحوا ايه اسمعوني الاي دي بي دي ممكن تبقى ايه يبقى في اكسترا بابيشن يحميك على الزمن الاول واحد ممكن الاقي اكسترا بابيشن صح ممكن تبقى نورمال برافو الهيماتوما والايكيموزس والسير اللي من بره تبقى نورمال طب السير اللي من جوه تبقى ديستورتد شكلها مش طبيعي او الهيماتوما دايس عليها عملها ديسبليسمنت صح مين تاني يقول لي حاجه لو حصل ممكن حصل ايوه اكسترا بوزيشن برضه ماشي محوط الكدني هو تبع اكسترا بوزيشن نفس الكلام لا ممكن تبقى نون فانكشنال ليه بابا محمد ما تشوفش في روحها ده فانكشنال انجن خلاص ده فانكشنال كبير لي انت ايفولت كدني خلاص لكن عايز اقول اهم كلمتين احب اقولهم هنا في الاي بي دي انك تبقى عارف ممكن تبقى نورمال تاني كلمه ودي اللي انت بقى مش عارفها أن الـ IVP one of the kidney function test. يعني ايه لما بنحقن دايوروغرافي يكون الكدني خدت الداي وخرجتها في اليورين يعني فقط. وعشان كده اللي عنده خشبتين ترسيل اي بي دي انا مستاني اعترى لما خدنا كده اللي فاتت كده ما تلاقيش. لكن عايز اقول اللي ده ده من حتة اللي فاتت انا عارف الضغط نار خان جيت احنا بطار حاجة مش كده الثلاثة وكبت وحد هنسأل كل اليوم شرحنا لو فضلت لي الجمعة بكرة بالكامل من الصبح بس قايم من الصبح يوم امتحان الصبح بدري صحي وبدري الكتاب وقعت الذاكرة هيخلص زي الفل خالص. ولو سمحت لو سمحت تيجي سبت وحد تذاكر يورو صم ما بتحتاجش ما بتنظرش بالفراغ الجمعة. وإلى الآن بقى أنا عند وعد الأربع حصص تذاكروا فيه ثلاثة في أربعة بتنظر ساعة عايز بكرة تنظر ساعة طب عايز بكرة عشر ساعات تخلص كل اللي يقولوا خدمة كل من حصة اللي ما حضرناها أنا النهاردة ما خدتش حاجة اللي خدته النهاردة بس اللي أنا إيه بالمناسبة إيه هايبوسفينيا إيه إكتوبيا مزايدة إيه تمبرينا التاني ده اللي خدته النهاردة الحلفة اللي فات خدنا ايه؟ بوليسيس الكيسر وابنية كمين والتين كان مهمة دول يا مهمين جدا حلف الصمت والشفوية الشفوية لكن الشفو يشفو نظري نظري طيب لكن البلوتين اللي عندك في الدار البلوتين البي بي اتش والستون وابدأ كده فكر بكرة اكلك منين يا بطل وقسم اليوم وخلص يورو تعالى لي يوم السبت على طول مخلص ما اجلش لحد لان السبت وراك مذاكره ثانيه مش بتاعه جراحه بتاعه حاجه ثانيه ثانيه يا اولاد طب جمعه بقى دي جراحه اللي جاي ده فكان اصلا مره جاي من تعالى اسمعوا مبروك امتحانات عملنا كويس الحمد لله وانجزنا انجازات كويسه وطولتوا الاكل ورفعتوا راسي وبداتوا تطمنوني يعني معرفش ليه جالي اكتئاب في لحظه من اللحظات ومعرفش اخبي عنكم يعني قلت لكم يا احمد انتهى بتبعتها لكن ان شاء الله يا رب باذن الله تفرحوني دايما كده يا ولاد اسمعوا يا حبايبي الاي بي بي وان اوف كيدني فانكشن تيست وعشان كده اللي عنده يوريا اكتر من 100 ما عملوش اي بي بي لان مش هتشوف حاجه فبعمل اي بي بي للعيان دون عشان ابص على الكدم الثانيه شغاله ولا مش شغاله وده قانون لا يتخلف في كل اليورو في اي يورو الكونديشن دي احتمال ترسى على نفركتومي لازم تقول اعمل اي بي بي عشان ابص على الكدم الثانيه لان السونار مش كدم فانكشن تيست السونار يقول لك انا شايف كيلو شكلها سليم لكن الشغاله ولا معرفش انما اللي يقول لي شغاله مين اي بس رينا الاسكان هنا مذهل الدمزه سكان بس الدمزه سكان ما اقدرش اغنيله مش افيلابل ايكونوميك لكن فيري اكتف الدمزه سكان دي ميزه مذهله يرسم لك رينا الفرنكي وبعدين يرسم الفيلم الاي بي بي يا محمد يرسم فيلم بس عشان كده رينا الاسكان يا مايكل يقدر يديني يديلينييت ليا التير يرسم لك التير يرسم لك الصوره كامله قبل ما تخش قدام ده سكان ده باختصار قصه ارينا الهيد اتمنى تكونوا عشتوها معايا في ايامنا السعيده. هنقرا مع بعض 5 دقائق ونروح. وفي ناس مش هتروح، اللي مش هيروحوا او هياخد غياب ويجي، اللي مش هياخد غياب يقعد شويه. عشان الشركه في برونزي النهارده من 7-3 حصل قبل كده صوت وكده، بسم الله الرحمن الرحيم. انت تاخد عيني قرب مني بس يا مايكل وتاخد عيني راديو ايزوتوب اسمعي ولا في ايه دين سكان اقول لك باختصار ايه دلوقتي لما ليالك دي راديو ايزوتوب سكان ايه راديو ايزوتوب فاكرين مادة شياس تشيل التكنيشن المادة المرض اسمها الدمزة بتروح الدم تحط عليها تكنيشن ويا ماشية في التشيس بتاعت الكدني قبل ما تخرج في اليورين تديني صورة لما تخرج في اليورين تديني صورة الاي بي بي فليها تو فيز حاجة اسمها سكريتوري فيز حاجة اسمها اكسكريتوري فيز شوف التفاصيل عالية دي خالص عليك يلا مع بعض واي بي بي سي لو سودو هادرو نكروزس كلينيكال تيست تيست دكتور جنرال هايبوليميك شوك بتشك اسبيرينس بين مقرات الهنية مايكروسكوبيك او جروس هيماتوري مهمة اوي اوي اوي الحتة الثانية دي انت عيان رينال انجري ما عندوش هيماتوري استناك سؤالي استنى شوية استنى حد لسه بيرسم استنى شوية يرفع ايده طيب الهيماتوريا انت بتبقى مش موجوده سهل بقى لو في كومبليت ايفالجن للبيتك لو في وريترال انجري يقدر اصلا بنوصل ازاي لو في سيفير هاي بوتنشال دخلت في انيوريا اكيوت رينال فيليا كلوت ريتنشن اشرحها لك لما they're not involving the pelvic and chest system they're من بره او دي مثلا بره او في كيموز في انسانه ليجز في الناس دي ليه اي حد عنده ريترو بيريتونيال هيماتوما شايفين رسمه البنت بتاعت السحر يبقى عنده ليجز من اسباب الباراليتيك ليجز ريترو بيريتونيال هيماتوما انا مش فاكر خليناها ولا خطبناها خطبناها وشطرنا بقى اقول يقول يا اشطر من الخمسه دي والساين شوك وساين زي بريموريت انا في نفسي تكتب طب ما استناكوا اللي ما خلصش رسمي الا استناك انت تمام انت ليه ما استناك بجد بطريقة تانية ما تشطبش ده الاحسن تكتب اللي عندك بس خلي معاك طريقة تانية لو نسيت اللي عندك تفتكر تكتب بيها. كان ايه جنرال هناك ابدومينال انجريز؟ هيستوري تروما. والله الغريب هنا بدأ كده، بدأ شكله هيمشينا مظبوط بعد كده بدأ يعق. مين اللي كتب الكتاب السابق؟ هيستوري تروما. اثنين جنرال، بس انا بحب تستخدمهم مش انا اللي عاملها. اثنين جنرال. طب في انا ايه اللي بهبله دوت؟ هقول لك نظريتي. اللي عندك كتاب الاسم ده الافضل حفاظ على شكل كتاب الاسم. واللي مليولك ده ده الاسهل ل 90% منكم ومش هيفرق في النسبه دي. تقولي بس عايز نبقى كامله، بس عشان تذاكر الكتاب هتاخد وقت يضيع عليك موضوع تاني. فهمتني؟ يعني الوقت مهم يا اولاد. فانت انت بالخيار، انت بالايه؟ بالخيار والفكر، ماشي؟ لو منك انا دلوقتي اذاكر الكتاب واذاكر ده، ولما تقدم في الوقت انت معك اقلب واحد منك. طبعا تقلب الكتاب وتخلي انا بمانيوال. يلا يا سيدي. هيستوري تروما جنرال كانوا حاجتين هناك. مالي ابدومينال انجل. شوك واسوشيشن. وبرضه ده مكتوب عندك هنا كده. نمرة ثلاثة كان هناك بيكتر هيمو او بيريدوبايتس. الناس كان ايه؟ ليها تندرنس وريجينيتي، هو نفس الكلام هنا بس بالكرايت المرة دي. يبقى اكتب ممكن بقى ايه تلاقي اكتب جاردنينج تندرنس وريجينيتي باللون. وبرضه انا لسه في نفس النقطة دي، ممكن ده يبقى ديفيوز. ممكن يبقى ديفيوز والرسمة عندك بتاعت البنت. لو البريتونيوم فتح هتبقى ديفيوز زي هناك. فهمنا يا جماعة؟ طيب. كان رابع نقطة مناسبة سبيسيفيك. إيه الحاجة السبيسيفيك هنا؟ هيماتوريا طبعا. بتكلم عن هيماتوريا. وإمتى تبقى أبسنت؟ وأنا ما قلتلكوش لسه كلوز ريفينشن وقبل ما أنسى أقولها لك. ايه كلوت ريتنشن يا عصفور؟ هيماتوريا بدأت وبعدين بلاد كلوت اتكونت هنا كده. قفلت اليورك ماشي ايجرين منوره ايجرين. خلاص؟ هيماتوريا بدأت وبعدين بلاد كلوت اتكونت هنا كده. اسمها كلوت ريتنشن. سموها كده. وكلمة كلوت ريتنشن هتيجي مرة ثانية في البروستيت وهشطبها. نفس القانون بعد ما تعمل بروستاتكتومي تتكون بلاد كلوت جوه اليونر بلادر وتقوم عامله ريتنشن. وبنسميه ايه؟ كلوت ريتنشن. طيب يبقى السبيسيفيك هيماتوري. افتكرت ان السبيسيفيك ايليس كمان كتر خيرك يبقى قول ايليس. هنا هزود عنوان بيكتشر اوف كومبليكيشن. ان البيشنت ميك بريزنت ليتر اون بالسيكولي. If the patient represents later on the sequel. لو خدت بالك ان انا ملفهولك بره تقريبا في كل حاجه. تقريبا في كل حاجه بس مترتب ترتيب مخك اللي انت عارفها في الابدومينال انجل. انا رايي رايي تذاكر كده يا ايهاب. مين حضر الحصه اللي انا غلست على ايهاب بس بعيدي فيها؟ يرفع ايده. طيب انا ظلمت ايهاب الصعيد. هو مظلوم والمجرم مش هقول اسمه. المجرمين مش هقول اسماء. لكن هو مظلوم. وايهاب ده بنت الرجال. يا علاء عصير يا ابني وملكه. لا لازم عصير وملكه. طب ايه اجيب لك ايس كريم؟ طب شيتوس. الدكتور ايهاب تجيب له عصير وبسكويت ومولتو وشوكولاته كده. مفيش عم فيش بنوفا ولا حاجه من الموضوع بس يلا يا سيدي. الانفستيجيشن. وبنرى بعد كده مع سؤالك يا خالد. انا سؤالي كان بيقول لبعض انت عارفين يعني انت كنت ساعتها بريد. بص يا انت كده افضل من وش وش طب مشاكل يعني صعب تطلع بالك مش عارف كل يستر يا ابني عليك. عايز حالي قاعد برضه للفوت ظلمتك قبل كده تستاهل ماشي. لا اراجل هنا تكريت طبعا عشان تجيبي ويورو اكزام مهم راديولوجيكال انفستيجيشن بين فيلم ارسم اللي قدامك عارف ترسم ايه رسمه السكاتر انت ترسم واضحه ترسم ايه طيب وفي الرسمه في حاجه مش مكتوبه عندك ما هي سمعت ليكي بقى تبقى في رسمه شيء غير مكتوب بالتفصيل تحت الرسم في شيء غير منطقي في الرسم ايه هو؟ لا مكتوب اسكريبت الفراش شغال برافو دي كلمه صحيحه فراش شغال صح فراش شغال تديني فرصه ماشي جاي السؤال بتاع كتني واحدة حصلنا فيليا بنعمل لها ايه؟ لو قلنا مشهورة جدا يعني جابوا الصعيد كل الصعيد قطيع يعني مجموعة من الناس كانت طالعة نكت في الاستاد التاكسي كلهم يعتذروا لهم على كل اللي حصل واختاروا اختاروا واحد نعمل برنامج تلفزيوني نثبت ذكائه ونخلص الموضوع ده خلاص اختاروا هريدي وقف فريدي قال هريدي اتنين في اتنين بكام؟ قال لهم بتمانية. قالوا يا هريدي حرام عليك ابوس ايدك وقف يا عم التسجيل يا هريدي ركز ارجوك ان كل الاستاذ قال اديله فرصه اخرج. سجل تاني يا هريدي ركز معانا ابوس ايدك السؤال ده سهل اتنين في اتنين بكام؟ قال بتمانية. يا هريدي الله يبارك لك لما تقول وقف التسجيل كل استاذ اديله فرصه يا هريدي بس كده تقول تقول باربعه يا هريدي الحق باربعه يا هريدي لا ما تقولش غريب تقول باربعه بس خلاص باربعه بس ما تقولش بس اتنين في اتنين تقول باربعه قال خلاص شغلوا التسجيل قال لي يا هريدي النهارده التقينا بهريدي وعشان ننفي كل الشائعات اللي بتحصل اسالوا سؤال وحضراتكم شوفوا نفسكم ذكاء كل اخواننا وجماعنا كل ده مع كل الناس كانوا دلوقتي هي هريدي اتنين في اتنين بكام؟ قال باربعه قام كل الاستاذ اديله فرصه وانا امبارح حطيت نفسي ادي فرصه لادريس بس مش قادر. ادريس بيقول لي لو ان اليوني لا تلينا كلير. وانتوا النهارده اتلخبطتوا. ما اتلخبطتوش ما فهمتوش سؤالي. المهم رسمتوا فادي كيري ده بتاع الكرش ده. لانه في الكلام. تقول لي في الكلام. تبتدي كيري يا وحش. تبتدي كيري يا كريم في حاجات مكتوبة مش مكتوب فراك شباب مين دي فراك شباب بعد الاسكليوزس تمام يا كارك اي في يو لازم اهم حاجتين ما تنساهمش ممكن تبقى نورمال والاوبزيت كده يعني اول واحدة واخر واحدة ممكن بيفور مدرينال بيلبس اكسترا وديجن للضال ديسبليسمنت وديفورم ترينا كلمس تاني هو هو نون فيجواليزيشن سونار وسي تي رينا ايستوليك كان بندر كان كان بلينير بندر دي اختصار ايه؟ اكتب دايما كابتو ساكسينيك اسيد دايما كابتو ساكسينيك اسيد كان دينيت من هنا من رينا لاسيريشن يشمل في الناس الالرجيك للكونتراست انجيوغرافي تريتمنت نوست رينا تحب كونزرفاتيف ايه كونزرفاتيف كلام فاضي بقى بيدرس في الهوسبيتال ويرجع شغله بعد اسبوع من مايكروسكوبيك هيماتوريا ما تختفي انا الجيزك فلويد antibiotics fill up pulse and urine and heart disease, hemoglobin, hematocrit. Three indications for salt, liquid salt, soap. Good shock, which I am not controlling. Good progressive swelling. Open engine associated perineal infection. I principle transperitoneal. لأن مش طبعينا transperitoneal, طبعينا lumbar. Exploration of the abdomen. ودي استنبط. بدي استنبط في أي تروما. Preliminary يعني تحضير. Preliminary control of vascular medical. أحط vascular clamp. عشان وقف البليدنج. Traumatized renal tissue depriving. Collecting system is closed. ايه collecting system ده؟ Your baby can check system. Your baby can check system. The steps to cortical tissue are approximated. لو one بول اعمل partial nephrectomy. ممكن اعمل nephrectomy لو kidney is shattered. Shattered يعني مكسورة بالكامل. أو كومبليت أو كسر هي بنعمل طبقة أكتر من حتة. أنا في مرة شايل في الحوادث كدني 7 حتة. لأن فعلها لا بنش تكنيك ولا مش بنش تكنيك, بقت عاملة زي البازل مستحيل تركبها على بعضيها. أو كومبليت بازل للفاسكولار ديفيكال بس تكون أدر كدني شغالة. تريتمنت أسوشيتد إنديكيشن فور دليت سيرجري هارت ديفوزس أو لو حصل هايبرتنشن. شكرا شكرا, ربي يخليك ويفرح بيك, واحنا في ساعة ولا فيديو ولا